السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف نزلت آية الحجاب. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكن أمهاتي وطئنني على خدمته، فخدمته 10 سنين، وتوفي وأنا 20، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب رضي الله عنها فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. قوله رحمه الله: باب كيف نزلت آية الحجاب. فيه بيان سبب نزول آية الحجاب ومتى كان الأمر به. قوله: عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي كان سنه رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة 10 سنوات. قوله: فكان أمهاتي وطئنني على خدمته، وفي لفظ عند البخاري: يواظبنني على خدمته، أي يهيئنه لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بأمهاته والدته وخالاته، لأن الخالة أم، فكنا يواظبنه ويوطئنه على الخدمة من جهة تشجيعه وبيان فضل خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وترغيبه في ذلك وتدريبه عليه. قوله: فخدمته 10 سنين، وهذا شرف عظيم فاز به أنس رضي الله عنه، حيث شرفه الله عز وجل وأكرمه بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المدة، وهذا بتوفيق الله هيأ له من أبواب العلم والفقه وحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أمور البيت أكثر من غيره، وهو كما تقدم شرف عظيم أكرم الله به هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قوله: وتوفي وأنا 20، أي كان رضي الله عنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. قوله: فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، ذكر هذا كالتوطئة لبيان هذه المسألة وهي نزول الحجاب، فيقول رضي الله عنه: كنت أعلم الناس بنزول الحجاب، أي لأنه كان خادما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت آية الحجاب كان معه. ويستفاد من قوله رضي الله عنه: فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، أن للإنسان أن يقول مثل هذا الكلام إن اقتضى المقام ذلك، لا على وجه المفاخرة والتعالي على الناس، وإنما على وجه النصيحة وبيان الحق والهدى. قوله فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، هكذا لفظه هنا، ولفظه في الصحيح وهو أوضح، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أي في الوقت الذي ابتنى الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها. قوله أصبح بها عروسا، أي بزينب بنت جحش رضي الله عنها. قوله فدعا القوم، أي لوليمة النكاح، فإنه ابتنى بها ليلا ودعاهم نهارا. قوله فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، أي تناولوا من الطعام وخرجوا من البيت. قوله وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي بقي جماعة، والرهط ما دون العشرة من الرجال. قوله فأطالوا المكث، أي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقام فخرج، وخرجت لكي يخرجوا، لأنه أراد أن يخرجوا من البيت لأن الوليمة انتهت والدعوة انقضت، وهؤلاء بقوا مستأنسين بالحديث في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذيه بقاءهم. وجاء في رواية أخرى في الصحيحين فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، أي يشعر هؤلاء الرهط الذين في بيته أنه يريد أن يقوم وينهض، كنوع من الإشارة لهم بأن يقوموا فلم يفعلوا. قوله فقام فخرج، وخرجت لكي يخرج، أي خرج لا لشيء إلا ليخرج هؤلاء. قوله فمشى، فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس، أي لا زالوا في البيت ولم يخرجوا. قوله فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. وهذا فيه أدب التعامل مع الضيف، وأن للمضيف إن تأذى ببقاء الضيف أن يطلب منه الخروج بطريقة غير مباشرة مراعاة للأدب معه، لأن يقول له خرج أو أطلت الجلوس أو نحو ذلك من العبارات، وإنما بطريقة غير مباشرة. قوله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر، أي لما رجع أنس على العادة وأراد دخول البيت على اعتبار أنه خادم يدخل على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بدون حجاب، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويرجع، فلما رجع في المرة الأخيرة ليدخل البيت على العادة وضع الستر. قوله وأنزل الحجاب، ولفظ الحديث في صحيح البخاري قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. فنزلت آية الحجاب من ذلك الوقت، وأصبح أنس يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب وستار. والحاصل أن بداية نزول آية الحجاب كان وقت مبتنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب العورات الثلاث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد رضي الله عنه أخي بني حارثة بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن، فقال ما تريد؟ فقلت أريد أن أعمل بهن، فقال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني، إلا أن أدعوه فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام. قوله رحمه الله: باب العورات الثلاث، وهي الأوقات التي يكون فيها الإنسان غالبا في حجرته وموضع نومه وراحته، وقد يتكشف فيها ويضع ثيابه، وقد يكون مع أهله، لذا سميت هذه الأوقات الثلاثة بالعورات الثلاث، وهي قبل صلاة الفجر وحين يضع الناس ثيابهم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وتخص هذه العورات الثلاث الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فيعودون في هذه الأوقات وينشأون على الاستئذان، بحيث لا يدخل على والده أو والدته في مكانهم الخاص في البيت إلا باستئذان في هذه الأوقات الثلاثة تحديدا، أما بقية الأوقات فيدخل على والديه بدون استئذان، وإذا بلغ الحلم فيطلب منه الاستئذان في كل وقت. قوله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، قد وثقه جمع وقيل له رؤية، قوله أنه ركب إلى عبد الله بن السويد أخي بني حارثة بن الحارث، وهذا مختلف في صحبته، ومن أهل العلم من عده في الصحابة. قوله يسأله عن العورات الثلاث، أي يستفصل منه عن العورات الثلاث ما هي وما الذي يكون فيها. قوله وكان يعمل بهن، أي عبد الله بن سويد. قوله فقال ما تريد، أي ما الذي تريده بهذا السؤال، وهذا فيه أن العالم له أن يستفصل أحيانا من السائل، فإذا كان يسأل سؤالا فيه منفعة وفائدة يجيبه، وإذا كان لغير ذلك يصرفه ولا يجيبه. قوله فقلت أريد أن أعمل بهن، وهذه هي النية الصالحة المباركة في طلب العلم والسؤال عنه، أن يسأل ليعمل ويطبق هذا الهدي. وقد قال مهنا للإمام أحمد رحمهم الله: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، أي يتفقه ليعمل وليدعو إلى الخير والحق والهدى. قوله فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني، أي إلا أن آذن له. قوله إلا أن أدعوه فذلك إذنه، أي إلا أن يكون مني دعوة له فهذا يعد إذنا له بالدخول. قوله ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام، أي لا يدخل عليه أحد من ولده فيها إلا بإذنه. قد كانت الحاجة إلى الاستئذان في ذلك الوقت ماسة، لأن البيوت لا يوجد فيها أبواب وأقفال، وإنما يكون على الغرف ستائر في الغالب، ولما أنعم الله على الناس وتوفرت الأبواب في البيوت أصبح الصغير لا يتمكن من الدخول أصلا إلا باستئذان، لأن الباب مغلق، فالاستئذان متحقق شاء الصغير أم أبى. وتبقى الحاجة لهذا الحكم مختصة بهذه الحال، فلو وجد في زماننا بيوت ليس لها أبواب بسبب الفقر وقلة ذات اليد، فينبغي لأصحابها أن يعودوا صغارهم على هذا الأدب العظيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،